السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد الذي نجتمع وإياكم فيه في هذا المكان المبارك، ونتواصل على بركة الله في استكمال مدارسة أبواب كتاب التوحيد. وكنا في الأسابيع الماضية قد شرعنا فيما يتعلق بأعمال القلوب من التوكل والمحبة والرجاء والخوف والصبر وما إلى ذلك. وفي هذا اليوم أيضا يمتد الحديث في هذا الباب حول موضوع من الموضوعات المهمة جدا للمسلم، والتي لها تعلق وارتباط وثيق بالتوحيد الذي أوجبه الله على العبيد. وأعني بذلك الإخلاص، وما أدراك ما الإخلاص. وقد ساق الشيخ رحمه الله بابين يتعلقان بهذا الموضوع، فقال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، والباب الذي يليه: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وساق في الباب الأول آية وحديثين، فقال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. والباب الذي يليه كذلك ساق فيه آية وحديثا، آية وحديثا. والكلام في هذين البابين مجتمعين لأنهما يتحدثان في دائرة واحدة وموضوع واحد. فنبدأ على بركة الله كما تعودنا بالفصل الأول، وهو مقصود البابين وموضوعهما العام. فهذان البابان يدوران حول كما ذكرت بيان أن التوحيد قائم على الإخلاص لله رب العالمين، وأيضا الحذر مما يقدح في الإخلاص، لأن هذا الإخلاص له قوادح فيحذر المسلم منها، ومن أهمها الرياء وإرادة الدنيا بالعمل الصالح. هذه من أشهر وأبرز القوادح التي تقدح في صفاء الإخلاص: الرياء وإرادة الدنيا بالعمل الصالح، وهما صورتان من صور الشرك في النية. وهذا هو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، نسأل الله السلامة. فهذا هو المقصود العام لهذين البابين، وكما ترون مرتبطان بهذا العمل العظيم من أعمال القلوب وهو الإخلاص، وسيأتي الكلام عليه. الفصل الثاني المباحث الموضوعية، المباحث الموضوعية. المبحث الأول الإخلاص، لأن المباحث الموضوعية طبعا من خلال لكي نلم بجوانب الموضوع لابد أن نتحدث عن ثلاثة مباحث: الأول الإخلاص، الثاني الرياء، الثالث إرادة الدنيا بالعمل الصالح. فنبدأ بالمبحث الأول وهو الإخلاص، وفيه أربعة مطالب في هذا المبحث، أربعة مطالب. المطلب الأول تعريف الإخلاص. حينما نقول الإخلاص وأهمية الإخلاص وما إلى ذلك، فماذا يراد به؟ الإخلاص في اللغة مصدر من الفعل الرباعي أخلص، يخلص إخلاصا، مثل أكرم يكرم إكراما. وهذه المادة في اللغة العربية، يعني الجذر اللغوي الذي تدور فيه مادة الخاء واللام والصاد، خاء لا صاء صاد، هذه تدل على تنقية الشيء وتهذيبه، ولهذا اشتقاقاتها تدور في هذا المعنى، تنقية والتهذيب. ومنه قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني هذا اللبن يتخلص بصفائه وبياضه ونفعه وطعمه، يتخلص من بين الفرث ومن بين الدم، فهذا الطعام الذي يأكله الحيوان يتحول بإذن الله إلى هذا، منه ما يكون دما يجري في عروق الحيوان، ومنه ما يكون رفثا يخرج من الخارج، ومنه ما يتحول إلى لبن ينفذ إلى الضرع فيحلبه الإنسان ويتلذذ بطعمه وينتفع بفائدته. فهذا اللبن خالص. ما معنى قوله لبنا خالصا؟ يعني أنه مهذب ومصفى ونقي من هذه الفضلات الشوائب، ليس فيه دم وليس فيه رفث وأذى. وكذلك مثلا أيضا سورة قل هو الله أحد تسمى سورة الإخلاص. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها خالصة في صفة الله تعالى، ليس فيها موضوعات أخرى، ليس فيها أحكام ولا قصص ولا أمثال، لما كانت كلها في هذا الموضوع سميت إخلاص، أو لأن اللافظ بها المتكلم والقارئ لها قد أخلص التوحيد لله رب العالمين. إذن هذا هو المعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي كذلك ينطلق من هذا المعنى اللغوي. فالإخلاص في الاصطلاح الذي نعنيه هنا معناه أن يقصد العبد، أن يقصد الله تعالى بالعمل دون شوب إرادة غيره، يعني دون أن يشوب هذا القصد بإرادة غيره. أن يقصد العبد الله تعالى بالعمل دون شوب إرادة غيره، يعني أنه يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة صافيا من شوائب إرادات النفس، خالصة النية والمقصد، خالص صافي مهذب نقي من هذه الشوائب والقوادح. والارتباط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي واضح، واضح جدا. طيب نسمع أيضا من الكلمات في هذا النية، فما الفرق بين النية والإخلاص؟ النية أعم، نعم النية أعم، لأن النية قد تكون لله فتكون إخلاصا، وقد تكون لغير الله، وقد تكون لله ولغيره فيكون فيها تشريك، واضح؟ فأما الإخلاص فأن يكون النية والقصد لله خالصا. نعم. طيب المطلب الثاني في هذا المبحث الإخلاص، منزلة الإخلاص وحكمه. الإخلاص أيها الإخوة الحقيقة هذا الموضوع الذي ترتعد له فرائص المؤمنين وتضطرب له قلوب العارفين، لأن الأعمال مدار قبولها عند الله قائم على هذا الأمر، ولهذا اشتدت عناية الصالحين من السلف والخلف بهذا الأمر، واجتهدوا في تعلمه وتحقيقه كما سيأتي في كلامهم بعد قليل إن شاء الله. فالإخلاص هو حقيقة الدين، وهو شرط قبول العمل، وهو مضمون دعوة المرسلين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ومن وقال جل وعلا: ومن أحسن دينه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله يعني هذا هو الإخلاص، وهو محسن يعني متبع. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض، أي أخلصه وأصوبه. هذا حسن العمل يكون بالإخلاص فيه وبالصواب في المتابعة فيه. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، من أشهرها حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث حديث عظيم يدخل في أبواب الدين، ولهذا صدر به الإمام البخاري كتابه الصحيح بهذا الحديث، والإمام النووي صدر الأربعين النووية بهذا الحديث. وهذا الحديث له منزلة عظيمة جدا في الدين، ويدخل في أبواب كثيرة من أبواب العلم. وأيضا من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، يقول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم، إنما يبعث الناس على نياتهم. الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. هناك حديث أخرى إن شاء الله ستأتي إن شاء الله في المبحث الثاني، فلا حاجة إلى ذكرها وتكرارها. ومن منزلة الإخلاص كما ذكرنا، إضافة إلى أنه شرط قبول العمل، فهو أحد أعمال القلب. وقد سبق الحديث عن منزلة أعمال القلوب وأنها أهم من أعمال الجوارح. والإخلاص فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو من العلم الواجب تعلمه على كل مكلف، بل هو من شريف العلم وعزيزه. يقول ابن أبي جمرة رحمه الله، وهذا ابن أبي جمرة له اختصر البخاري، اختصر له مختصر على صحيح البخاري، ثم شرح هذا المختصر، له شرح لهذا المختصر سماه بهجة النفوس، وهو من المراجع التي يرجع إليها ابن حجر في الفتح وينقل عنه في مواضع كثيرة. يقول ابن أبي جمرة رحمه الله، يعني يذكر أمنية، وانظروا تأملوا في هذه الأمنية التي يتمناها. يقول: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. انتهى. واضح؟ يعني هذه الأمنية، يقول: أتمنى أن يتفرغ من العلماء وطلبة العلم من يجلسون للتدريس والتعليم الناس في أي قضية؟ قضية النية والمقاصد فقط، ليس إلا، ما يتكلمون في شيء آخر، لعظم هذا الأمر وأثره وخطره. وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك، إلا من تضيع ذلك. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله من أئمة السلف، قال: تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. وهذا من فائدة العلم، فإن العالم يبلغ منازل رفيعة بنيته، وتتحول العادات عنده إلى عبادات، لأنه فقيه ويفقه كيف يغتنم هذه الأمور ويستثمرها في التقرب بها إلى الله فتكون عبادة. ها هنا مسألة: هل الإخلاص شرط لصحة العمل أم هو شرط لحصول الثواب؟ الإخلاص هل هو شرط لصحة العمل أم شرط لحصول الثواب؟ والفرق بين القولين واضح؟ غير واضح. طيب، هل الإخلاص حينما نقول الإخلاص هل هو شرط لصحة العمل أم شرط لحصول الثواب؟ يعني الفرق بين القولين، إذا قلنا إنه شرط لصحة العمل فالعمل بغير إخلاص باطل وحابط كأن لم يكن، فلو صلى بلا إخلاص فهو كأنه لم يصلي، عليه أن يعيد. لكن إذا قلنا شرط لحصول الثواب فالعمل صحيح لكن لا يثاب عليه فلا يؤمر بالإعادة. واضح؟ هذا الفرق. فأيهما الجواب؟ هو شرط لصحة العمل، فمن أخل بالإخلاص في عبادته، من أخل بالإخلاص في عبادته فهي باطلة لا يعتد بها، عبادة هذه باطلة لا يعتد بها. واضح؟ نعم. طيب، المطلب الثالث: عناية السلف بالإخلاص. الحقيقة احتل هذا الأمر وتبوأ منزلة عظيمة عند السلف رحمهم الله، فكانت لهم كلمات وأحوال عظيمة جدا في عليكم السلام في بيان منزلة هذا الأمر وتعظيمه في قلوبهم. يقول بعض السلف: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وهذا قدر رفيع، كل إنسان يحرص على أن يكتم ويخفي حسناته كما يكتم سيئاته. وقال يوسف ابن الحسين رحمه الله: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وهذا يشير يا أخواني إلى أن موضوع الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة، لأن قضية النية تتقلب، وحينما يسد الإنسان على نفسه باب ما يشعر إلا وقد انفتح له باب آخر من حظوظ النفس، وحينما يسده ينفتح بابا ثالث، وهكذا. فالمسألة عظيمة جدا في جهاد، ويعني كما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من النية. فأعظم ما يكون أيضا ميدان من ميادين الجهاد المجاهدة النفس في هذا الباب، في تحقيق الإخلاص ودفع الواردات التي ترد على القلب، عليكم السلام. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء، انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. وذكروا أن يزيد بن هارون رحمه الله كان في مجلس مع الإمام أحمد بن حنبل، اجتمع في مجلس فحدث يزيد بن هارون بحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وكان الإمام أحمد بن حنبل جالس، فلما حدث بهذا الحديث قال الإمام أحمد ليزيد: يا أبا خالد، هذا الخناق، يعني هذا الأمر الذي يشتد على النفس ويحتاج إلى مجاهدة عظيمة. وقال ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه غملا يثقله ولا ينفعه. وقال مكحول الشامي: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. وأحوالهم كثيرة وعظيمة جدا في الحرص على تفقد النيات والبعد عن كل خادش وقادح يقدح في كمال هذا الإخلاص وفي صفائه ونقائه. طيب، المطلب الرابع الأسباب المعينة على تحصيله، الأسباب المعينة على تحصيل هذا الأمر الإخلاص. من أعظم الأسباب الدعاء، فيدعو الإنسان أن يرزقه هذا المقام وأن يجعل أعماله خالصة لوجهه الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة، ولا يبتغي بها عرضا من الدنيا. وكذلك يدعو بالدعاء الماثور: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، فإن هذا كفارة وعلاج بإذن الله لطرق مثل هذه الواردات التي تقدح أو تخدش في صفاء الإخلاص. أيضا من الأسباب وهو الثاني طلب العلم الشرعي، فإن طلب العلم الشرعي بإذن الله معين على تحقيق الإخلاص، لأن الإنسان إذا نور الله قلبه وبصيرته بالعلم عرف المسالك وعرف المداخل التي تقدح في الإخلاص، وعرف ما وميز، صار عنده تمييز وبصيرة في الحكم على هذا العمل هل هو إخلاص أو رياء أو ما إلى ذلك. يقول سهل بن عبد الله: لا يعرف الرياء إلا مخلص، ولا يعرف النفاق إلا مؤمن، ولا يعرف الجهل إلا عالم. وقال يونس بن عبيد: لا يزال العبد بخير ما علم الذي يفسد عليه عمله. هذه عبارة جميلة: لا يزال العبد بخير ما علم الذي يفسد عليه عمله. وهذا مما ينبغي أن يعني ينشر في مجالس الوعظ والتعليم والمحاضرات، أن يعني يكثف الحديث حول هذه الموضوعات لعظم أهميتها وأثرها. الأمر الثالث مما يعين مجاهدة النفس، فكما قلت يعني قضية الإخلاص أو الرياء في حظ من حظوظ النفس، حب الجاه، حب المنزلة، حب المدح، حب الثناء، أو أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، هذا مما طبعت عليه النفس الإنسانية، النفس البشرية تميل إلى هذا، تميل إلى الحظوة عند الناس، تميل إلى الثناء، إلى المنزلة، إلى الجاه، وتميل أيضا إلى حظوظ الدنيا، المال أو المنصب، نعم، أو نحو ذلك. فدفع هذه الأشياء التي هي من شهوات النفس وحظوظها يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة. نقل الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله عن أحد العلماء أنه قال: اثنتان أنا أعالجهما منذ 30 سنة: ترك الطمع فيما بيني وبين الناس، وإخلاص العمل لله عز وجل. فهو في مجاهدة ومرابطة مع نفسه في تحقيق هذين الأمرين. وكما سبق قبل قليل مقولة يوسف ابن الحسين رحمه الله قال: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وقال آخر: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على النية. فيقول إن أعظم ما جاهدت نفسي فيه هو قضية النية، لأن أبواب كما قلت يعني أبواب حظوظ النفس والقوادح والصور كثيرة جدا، فإذا دفع الإنسان هذا الشيء انفتح عليه شيء آخر، فيأتي عارض ويأتي وارد ويأتي خاطرة وتأتي مثلا مناسبة ويأتي شيء ثناء. وخاصة مع الوسائل الحديثة أيضا صارت الحظوظ تكثر، نعم، صار إعلان العمل وإشهاره عبر هذه الوسائل، الوسائل التواصل، البعض يعني قد يعني تأتي مثلا أمور يكون للنفس فيها حظ، نعم، خاصة مع التصوير والواتساب والتويتر وما إلى ذلك. فالبعض يعني يعمل بعض الأشياء وهي في قل يعني في حقيقتها كأنه أراد أن يظهر نفسه، يعني مثلا الآن تجد في الحرم مثلا يصور نفسه وهو يدعو عند الكعبة ثم ينقلها يرسلها إلى أصحابه ومعارفه ويقول أنا حد من جوار الكعبة وأدعو الله لكم وكذا وصور نفسه. طيب لماذا أنت عملك جعله بينه وبين الله؟ ما الحاجة أنك تصور نفسك وأنت في حالة التعبد ورافع يديك تدعو إلى الله؟ نعم، وتنقل هذا إلى فلان وعلان ويتناقلون وهذا ينقل إلى الآخر ويصير الناس ينظرون إليك وأنت في عند بجوار الكعبة، أو أنا أطوف وهو يطوف ويجعل صديقه يصوره. نعم، ما الحاجة؟ من فعل ذلك نحن لا نحكم عليه، لكن نحن نتكلم على الإنسان مع نفسه، لأن في هنا يا أخوان مسألة مهمة، وهي أن الإنسان يكون له ميزانان، ميزان مع نفسه وميزان مع غيره. فالميزان مع النفس تكون فيه شديدا مع نفسك وتنتبه وتحاسب نفسك وتراقبها وتسد كل باب وكل مدخل قد يكون قادحا وخادشا لصفاء الإخلاص. فميزانك مع نفسك اجعله ميزان شديد، ميزان ذهب. أما مع الآخرين لا، فيغلب جانب حسن الظن. يعني لا يفهم أن الإنسان مثلا لو أرسل لك صورة وهو في الحرم أنك تحكم عليه هذا مرائي، لا، الله أعلم بنيته، قد يكون له مقصد آخر. نحن مسائل النيات لا نستطيع، لأن يعني علمها عند الله، ما أحد يعلم ما في القلوب والصدور، لكن نقول هذا لأجل أن ينتبه الإنسان مع نفسه فلا يفتح على نفسه الأبواب وأني فعلت كذا وفعلت كذا لغير حاجة. الإخبار بالعمل قد يكون له مصلحة، لكن هنا إذا كان ما في حاجة، كل إنسان ينشر أعماله لغير مصلحة، أما إذا كان فيه مصلحة فهذا طيب، إذا كان يريد الاقتداء أو كان ممن يقتدى به أصلا فقد يكون الجهر بالعمل أو نشره فيه مصلحة. لكن الكلام في المبالغة في هذه الأشياء، ويعني الإنسان قد يخشى على نفسه وعمله أن يكون قصده هو حظوظ النفس، حتى والله يقال فلان كذا وفلان كذا وفلان ما شاء الله، وهذه مداخل، والنفس لها رغبة وتعلق بهذه الأشياء. طيب، الأمر الرابع مما يعين على تحقيق الإخلاص استحضار الأثر المترتب على تحقيقه أو الإخلال به. يعني كل لسان أيها الإخوة يتأمل ما هو الأثر عندما أحقق الإخلاص، وأن الله يتقبل العمل ويضاعفه ويثيب عليه ويجزي به الجزاء العظيم. يعني هذه آثار عظيمة تدعو الإنسان أن فعلا يجتهد غاية الاجتهاد في تحقيقه. وفي المقابل ما هو الأثر على الإخلال به؟ لو الإنسان أخل بالإخلاص ما هو الأثر؟ حبوط العمل والإثم بهذا الفعل بالرياء، وتكون الإنسان لا يستفيد إلا التعب والنصب، وعمله هذا يذهب هباء منثورا. هذه آثار عظيمة أيضا توجب للمسلم أن ينأى عن أن يخل بتحقيق هذا الأمر، تحقيق الإخلاص في عمله. السبب الخامس تقوية مقام تعظيم الله والخوف منه في القلب. فكلما كان الإنسان محققا ومستشعرا لعظمة الله في قلبه، خائفا منه ومن مقامه، فإن هذا يدعوه إلى الإخلاص له. كيف أرائي المخلوق بعبادة الخالق؟ وكيف أتعبد لله بهذه العبادة وأقصد منها عرضا ثانيا من عرض الدنيا، والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فامتلاء القلب بهذه المعاني وعمرانه، أن يعمر القلب بهذا الإيمان وهذا اليقين وهذا التعظيم، هذا بإذن الله سبب عظيم في استحضار وتحقيق الإخلاص في القلب، وأيضا في دفع القوادح التي تقدح في هذا الإخلاص. السبب السادس والأخير نختم به مما يعين على تحقيق الإخلاص معرفة حقيقة الناس وحقارة الدنيا. يعني سبحان الله، المرائي لو تأمل تجعل عبادتك لأجل الناس، ومن هو الناس؟ من هم الناس؟ مخلوق مسكين لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه فضلا عن غيره، وهذا المخلوق ما حقيقته؟ أصله نطفة قذرة، ومآله أن يكون جيفة نثنة، أو نعم نطفة مذرة، ومآله إلى جيفة قذرة، وهو فيما بينهما يحمل العذرة. هذا الإنسان، فمسكين هذا الإنسان لا شيء، فتجعل عملك الصالح وعبادتك لأجل فلان، ومن هو فلان؟ فمن تأمل هذا الأمر، وكذلك من يعمل لأجل الدنيا، الدنيا ما هي؟ كل إنسان يعني من الغبن العظيم وضعف العقل أن يجعل الإنسان عبادته لمثل هذه الأمور. فمن يتأمل ويتذكر حقيقة الناس وحقارة الدنيا يعلم أنها أحقر وأقل أن يبذل الإنسان لأجلها عبادة من العبادات. طيب، المبحث الثاني، ننتقل للمبحث الثاني، وهو الرياء والسمعة، وهذا يتعلق بالباب الأول. قال المؤلف: باب ما جاء في الرياء. وهذا المبحث فيه مطالب: المطلب الأول معنى الرياء وأسماؤه. حينما نقول الرياء، ما جاء في الرياء، ما هو الرياء؟ الرياء مشتق من الرؤية، الرياء مشتق من الرؤية، وهو مصدر راء، يرائي، مراءة. ومعنى الرياء إظهار العبادة لأجل أن يراه الناس فيحمدوه عليها. نعم، طيب، الأسباب هنا فيه طلب بإعادة الأسباب. نعيد الأسباب باختصار، أسباب الإخلاص قلنا ذكرنا ستة أسباب: الأول الدعاء، والثاني طلب العلم الشرعي، والثالث مجاهدة النفس، والرابع استحضار الأثر المترتب على تحقيق الإخلاص أو الإخلال به، والخامس تقوية مقام تعظيم الله والخوف منه في القلب، والسادس معرفة حقيقة الناس وحقارة الدنيا. معرفة حقيقة الناس وحقارة الدنيا، نعم، هذه الأسباب. ثم شرعنا في الرياء وقلنا معنى الرياء هو إظهار العبادة لأجل أن يراه الناس فيحمدوه عليها. والسمعة أن يتحدث بالعمل لأجل الناس، فالرياء من الرؤية والسمعة من السمع. بمعنى أن الإنسان مثلا حينما يصلي لوجود فلان، لأجل أن يراه فلان، يعني مثلا إنسان في المدرسة دخل المصلى، فإذا معلم الدين في المصلى، مدرس الدين، فصار يصلي صلاة يتأنى فيها ويخشع ويطيل لأجل أن يرى هذا المعلم، ولولا المعلم ما صلى هذه الصلاة، فهذا يسمى رياء. شخص آخر في مجلس، وهو في المجلس بدأ يتحدث، نعم، نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لقيام الليل، نعم، وصيام النهار، وإني ولله الحمد تصدقت البارحة بكذا، وقصده ماذا؟ قصده أنه يعني يثنون عليه ويكون صاحب منزلة. هذا ماذا يسمى؟ يسمى تسميع، يسمى تسميع. فهذا معنى الرياء والسمعة، الرياء والسمعة. الرياء متعلق بحاسة البصر رؤية، والتسميع متعلق بحاسة السمع، نعم، الرياء متعلق بالرؤية، والتسميع متعلق بالسمع. نعم. ومن النوادر ذكرها بعض أهل العلم في الكتب في بعض المصنفات، يقول الرجل كان يصلي في المسجد وهو يعني ممن ينقر الصلاة صلاة خفيفة، فلما كبر وشرع في الفاتحة سمع خلفه خشخشة يعني صوت كذا، فاعتقد أنه إنسان يعني كان متوقع أنه يأتي، فأطال الصلاة، بدأ يتأنى ويطيل، وحتى حركاته وضع اليدين وما إلى ذلك، فلما سلم والتفت إذا هي قطة، فقال الله المستعان أتعبنا أنفسنا على لا شيء. نعم. وفي الحديث، إذن عرفنا الفرق بين الرياء والسمعة، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، والحديث في الصحيحين. والرياء من صفات المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهذا الرياء له في الشرع ثلاثة أسماء، له في الشرع ثلاثة أسماء. نعم. هنا سؤال عن معنى الحديث من سمع سمع، سيأتي إن شاء الله، سيأتي بيان معنى الحديث في المطلب الذي يليه إن شاء الله. نحن الآن في المطلب الأول من هذا المبحث الثاني، قلنا المبحث الثاني الرياء والسمعة، المطلب الأول معناه وأسماؤه. أسماؤه له ثلاثة أسماء، الأول الشرك الأصغر، ودليل حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. نعم. فهنا سماه الشرك الأصغر، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. الاسم الثاني الشرك الخفي، وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، حديث رواه ابن ماجه بسند حسن. الاسم الثالث شرك السرائر، وقد جاء في حديث محمود بن لبيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر، فذلك شرك السرائر. والحديث رواه ابن خزيمة بسند حسن. فإذن الرياء هو الشرك الأصغر، وهو الشرك الخفي، وهو شرك السرائر، فهو شرك أصغر خفي في السر، لأن كما نعلم الشرك أكبر وأصغر، وكل منهما قد يكون جليا وقد يكون خفيا. نعم. فالشرك الأكبر قد يكون جلي مثل السجود لغير الله، وقد يكون خفيا مثل خوف السر كما سبق معنا، والشرك الأصغر قد يكون جليا مثل الحلف بغير الله، وقد يكون خفيا مثل الرياء. واضح يا أخوان؟ فهذا هو الأقرب في التقسيم، وقد سبق هذا في أول الأبواب. فإذن هو شرك خفي هذا وصف، وشرك في السر هذا ظرف. واضح؟ خفي وصف له، وفي السر ظرف ومكان له. طيب، هذا المطلب الأول. إذن عرفنا معنى الرياء وأسماء الرياء. المطلب الثاني، النصوص الواردة فيه. وقد سبق ذكر بعض الأحاديث، مثل حديث محمود بن لبيد: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله يوم يجازي العباد: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدوا عندهم جزاء. هذا الحديث يا أخوان فيه فوائد. من الفوائد الحديث النص النبوي على تسمية الشرك الأصغر وأنه الرياء، وأن الرياء هو الشرك الأصغر. من فوائد الحديث أن الصحابة لم يكونوا يعرفون الشرك الأصغر، نعم، لأنهم سألوا عنه قالوا: وما الشرك الأصغر؟ فبين لهم. من فوائد الحديث أهمية العلم والتعليم في موضوعات الشرك والتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذا الأمر وعلمهم، وهكذا نحن ينبغي أن نتأسى به، فنحي هذا العلم بين الناس. من فوائد الحديث أيضا عظم خطر الرياء. ولاحظ وجه التعظيم هذا من أين؟ أنه أخوف مخوف. لاحظ، قال: إن أخوف ما أخاف عليكم. عليكم أنتم من المخاطب؟ من؟ الصحابة. فكيف بنا نحن؟ نعم، الأمر عظيم يا أخوان، والأمر في غاية الخطورة. كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم، هذا الأمر الشرك الأصغر الذي هو الرياء، وهو يخاطب الصحابة الذين هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فكيف بمن يأتون بمن يأتي بعدهم؟ فالأمر، هل الخوف يزيد أو ينقص؟ يزيد. فإذا كان أخوف مخوف فهو بالنسبة لنا أشد خوفا. فينبغي، هذا يؤدي إلى فائدة مسلكية، أن يكون هذا الأمر مخوفا في القلوب. يعني الإنسان لا يأمن على نفسه مهما بلغ، بل يكون هذا في القلب، يكون قلبك كالقدر التي تغلي، يعني خوفا وقلقا أن يداخله شيء من الرياء. إذا كان هذا أمر مخوف على الصحابة في ذلك الوقت الذي هو خير القرون، فكيف بي أنا؟ لا سيما مع اتساع الأمر، اتساع الخرق، وتكاثر الأبواب التي ينتشر بها العمل ويظهر بها العمل ويتزين بها العمل. فالأمر هذا يدعو الإنسان إلى أنه يخافه جدا على نفسه، ولا يأمن، ولا يأمنه إلا إنسان ما حقق وما عرف قدر التوحيد وقوادح التوحيد، قوادح الإخلاص. لأن الرياء يعني خفية مداخله، كثيرة أبوابه، قوية دواعيه. نعم، مداخله خفية وأبوابه كثيرة ودواعيه إيش؟ قوية. الدواعي قوية، حب المحمدة، حب الثناء، حب الجاه، يقول: ما شاء الله فلان كذا، فلانة ما شاء الله صار كذا، فعل كذا. ها؟ النفس لها ميل إلى هذا، ومجاهدة النفس وأزها أو كفها عن هذا يحتاج إلى مجاهدة ومراجعة، ونسأل الله العون. فالإنسان بعون الله وتوفيقه، وإلا لو وكل إلى نفسه لا ضع، وكل إلى ضعف وعجز وعورة. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. من فوائد الحديث عظم خسارة المرائين. يا لله، مساكين هؤلاء المرائين، ما أعظم حسرتهم وما أشد خسارتهم وما أوضح غبنهم. أتعبوا أنفسهم بالعمل الصالح واجتهدوا في هذه العبادات، صلاة وصدقات وحج وقراءة وذكر وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وطلب علم وإلى آخره، ودعوة، أعمال عظيمة وعبادات أخذت أوقات وجهد وعمل، لكن كانت المقاصد نعم مدخولة. فالمآل والجزاء الحسرة والندامة. يقال لهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون، شوفوا روحوا لهم الآن، هل عندهم جزاء وثواب؟ فتزداد الحسرة حسرات، فيذهبون إليهم ما يجدون شيء، طبعا لا يجدون إلا الخيبة والحسرة والندامة، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، من الأحاديث الواردة في هذا وهو حديث قريب من هذا، سبق حديث أبي سعيد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يتذاكرون المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. فسره بالرياء كما سبق، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، لما يرى من نظر رجل. وهذا الحديث فيه فوائد، إضافة إلى الفوائد السابقة تأكيد يعني عظم خطر الرياء، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الرياء أشد من خوفه على أمته من المسيح الدجال، والمسيح الدجال فتنة من أعظم الفتن. نعم، ألا شك، المسيح الدجال ما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا في كل صلاة، كل صلاة فريضة ونافلة، أن نتعوذ بالله من هذا المسيح الدجال. نعم، وأخبر في أحاديث كثيرة جدا عظم فتنته، وأن هذا الرجل يؤتيه الله خوارق للعادات، يظهر للناس أنه يحيي الميت ويميت الحي، ويأتي بأشياء معه جنة ومعه نار وإلى آخره، فتنة عظيمة جدا. مع ذلك خوف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من الرياء هل هو مساوي أو أشد؟ أشد. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ما هو؟ الشرك الخفي. فهذا الأمر الحقيقة أيضا يوجب أن قلب المؤمن يرتعد ويضطرب خوفا من الوقوع في شيء من أبواب الرياء ومداخله. ثم بين الحديث أيضا فيه فائدة أخرى، لعل الفائدة الثالثة في هذا الحديث فائدة لطيفة، وهي أن الرياء قد يكون في وصف العبادة لا في أصلها. يعني ما معنى ذلك؟ أن الرياء قد يكون في أصل العبادة، يعني إنسان يقوم يصلي رياء، هذا الرياء الآن في أصل العبادة، الأصلها قام يصلي لماذا؟ لأجل فلان وعلان، ولأجل أن يراه الناس أو يحمدوه أو إلى آخره، أو مثلا ينشر رسائل أو صور له أن يا أيها الناس شوفوني أنا أفعل كذا وأنا أفعل كذا، هذا رياء في أصل العبادة. وقد يكون الرياء في وصف ليس في الأصل، يعني مثال في هذا الحديث، يعني هذه الفائدة مأخوذة من الحديث، لأنه قال أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته، فهو صلى لله لكنه زين الصلاة، طولها، حسنها لأجل فلان، لولا فلان كانت صلاته غير، لكن تغيرت الصلاة، بدل ما كان يسبح في الركوع مرتين سبحان ربي العظيم سبحان ربي، لا صار يسبح 6-7 مرات. ليه؟ لأن بجواره فلان، نعم، من أهل الخير، فيريد أنه يظهر نفسه بمظهر. فأيضا الرياء هنا في هذا الحديث أشار إلى أنه رياء بوصف العبادة، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، لما يرى من نظر رجل. من الأحاديث والحديث الثالث الحديث القدسي الذي سبق حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الحديث رواه مسلم حديث قدسي عظيم يؤكد أصل الدين وقاعدته وهي توحيد الله عز وجل. فكما أن الله لا يقبل دينا غير الإسلام فكذلك لا يقبل عملا إلا ما كان خالصا، والخالص الذي لم يخالطه رياء ولم يخالطه إرادة الدنيا. وسيأتينا إن شاء الله تفصيل أقسام الرياء وأثره على العمل. وأيضا أفاد أن العمل الذي خالطه الرياء يسمى شركا تركته وشركه، وفي الحديث السابق سماه الشرك الأصغر. الحديث الرابع حديث أبي هريرة المعروف الشهير في قوله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة، وذكر الرجل الذي قاتل حتى قتل، والرجل الذي أنفق ماله، والرجل الذي قرأ القرآن وتعلم العلم. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، مع أنهم فعلوا عبادات من أعظم وأفضل العبادات، الجهاد في سبيل الله وطلب العلم، والثالث ماذا؟ الإنفاق في سبيل الله، من أعظم العبادات، ومع ذلك هم أول من تسعر بهم النار. يعني الذي كان مصرا في الدنيا على شرب الخمور والفجور والزنا هذا أمره أخف من هذا الذي يتعبد. الذي يتعبد هؤلاء الثلاثة أول يقدمون على الزنا وعلى أصحاب الفجور والكبائر والمنكرات والفواحش، هذا يدل على أن جرمهم أعظم وأشد، جرمهم أعظم وأشد. فهم وإن كانوا فعلوا عبادات في الظاهر لكن كانت نياتهم مدخولة وإخلاصهم مقدوح. فالذي جاهد ليقال جريء، والذي أنفق ليقال جواد، والذي طلب العلم قرأ القرآن ليقال قارئ. فقد قيل خلاص، قيل هذا في الدنيا وانتهى، أما الآن مالك شيء، فيؤمر به فيزج في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث من أحاديث الوعيد الشديدة. الحديث الخامس أظن الآن حديث قوله صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن يرائي الله به، هذا أشرنا إليه قبل قليل وقد سألوا عن معناه، نذكر الآن معناه. ما معنى من سمع الله به ومن يرائي الله به؟ لأهل العلم في معنى هذا الحديث أقوال متعددة، لكن لعل أقربها أن المعنى يعني فضحه الله في الآخرة. فمن كان يسمع بعمله الصالح في الدنيا لأجل الناس، يتحدث أنا فعلت أو يكتب حتى يلحق به الكتابة في الرسائل، كنت كذا وقد خرجت للتو، نعم، من عمل كذا، لقصدي أن يقال، لقصد النية، لا نحكم كل من فعل ذلك فهو، لا، الله أعلم بالناس، لكن نتحدث إنسان مع نفسه، يعني إذا كنت تفعل ذلك لأجل أن يقال فلان ما شاء الله كذا وفلان صاحب كذا، أو يصور نفسه أو يتحدث عن نفسه أو ما إلى ذلك، فمن يرائي في الآخرة يرائي الله به، يفضحه، ومن يسمع الله به. فالمقصود به يعني أن الله يفضحه في الآخرة، وهذه فضيحة على رؤوس الأشهاد، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، وفي الحديث نختم به حديث أبي أمامة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر. هذا سائل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هذا السؤال، يقول يا رسول الله رأيت رجلا غزا وهو يريد الأمرين، يلتمس الأجر ويلتمس الذكر، يعني الذكر إيش معناه؟ أنه يذكر يقال ما فلان كذا وفلان شجاع وفلان صاحب، وهو أيضا يريد الأجر لله، أراد الأمرين، ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وابتغي به وجهه. نعم. وفي طلب العلم هناك حديث خاص بالمناسبة، وهو حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يجاري به العلماء، أو يصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله النار، نسأل الله العافية. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، فهذه الأحاديث يا أخوان ذكرناها أظنها ستة أظن أو سبعة، نعم هذه سبعة أحاديث وغيرها، لكن هذه أبرز الأحاديث كلها في باب الرياء، ذكرناها وشرنا إلى أبرز فوائدها. نعم. نعم، حديث من؟ محمود بن لبيد. نعم. أيوة دواعي قوية، قلنا نعم. إيش وش العبارة؟ قلنا يطلب إعادة العبارة الشيخ. ما إيش أبوابه؟ كثيرة مداخله، قوية دواعيه، خفية أبوابه، أو كذا بهذا المعنى. نعم. طيب، المطلب الثالث ولعلنا نختم به هذا المجلس، المطلب الثالث: صور الرياء وأثرها على العمل. وهذا المطلب يا أخوان من المهمات جدا، من المهمات جدا لطالب العلم أن يتقنه ويضبطه. فنقول يعني كلام أهل العلم، من طال كلام أهل العلم يجد أنه منثور ويعني متداخل أحيانا. من طال مثلا كلام الإمام الغزالي رأى يعني عجب من كثرة التفريعات والتصورات، مما يصعب عليه فهم أطراف الباب، أطراف الموضوع. لكن لعل الله عز وجل يعين وييسر أن نجمع أطراف هذه المسألة ونلم شتاتها، فنحاول أن نختصرها دون إخلال إن شاء الله. فنقول: الرياء له ثلاث صور، الرياء له ثلاث صور. الصورة الأولى: الرياء في أصل الإيمان، الرياء في أصل الإيمان. ما معنى المقصود بهذا الرياء؟ يعني أن يبطن الكفر ويظهر للناس أنه مؤمن رياء، فهو في باطنه يبطن الكفر، لكن عند الناس يرائيهم بماذا؟ بالإيمان. هذا رياء النفاق، هذا هو رياء النفاق، وهذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر. نعم. الصورة الثانية: الرياء في أصل العبادة، الرياء في أصل العبادة. وهذه الصورة نوعان، انتبه، هذه الصورة نوعان. النوع الأول: الرياء المحض، وصورتها أن يكون الباعث على العبادة رياء الناس. مثال ذلك: أن يقوم إنسان يصلي ليراه فلان، يعني هو جالس أصلاً ما خطر في باله الصلاة أصلا، لكن لما جاء فلان قام ليصلي، قام يصلي لأجل أن يراه ويقول عن فلان كذا وكذا، أو إنسان يتصدق أمام الناس ليقولوا فلان ما شاء الله باذل ومحسن وصاحب إنفاق وما إلى ذلك. فهذا رياء محض في أصل العبادة. وش معنى محض؟ يعني خالص، النية كلها رياء في أصل العبادة. واضح الصورة؟ لأن في كل صورة نذكر أول شيء، أو في كل قسم نذكر صورة، الصورة والحكم. فالصورة واضحة يا أخوان؟ الصورة واضحة. طيب ما هو الحكم؟ هذا لا خلاف في حبوط العمل والإثم على الفعل، عمله حابط باطل وهو آثم على فعله. واضح؟ طيب، يتعلق بهذه الصورة مسألة، لو طرأ عليه الإخلاص في أثناء العبادة، ها؟ يعني إنسان مثلا قام يصلي رياء لأجل فلان، فلما صلى ركعة أنبه ضميره وتذكر خطر الرياء وإثمه، فتاب إلى الله، يعني وجعل نيته لله، حول نيته وقصده أنه الآن يتعبد، يريد أن هذه العبادة لله ولا يأبه بفلان، خرج ولا دخل ولا، فما الحكم؟ فهو أنشأ العبادة في الأصل، ابتدأها رياء، ابتدأها. لحظة، الصورة واضحة؟ هو الآن ابتدأ، قام يصلي، ماذا يقصد؟ رياء، هذا هو الباعث. ودخل في الصلاة وصلى منها ركعة، بعد الركعة أراد يعني حول نيته إلى الإخلاص، فما الحكم؟ أو شخص آخر مثلا عند الناس بدأ يتصدق، تصدق بمئة ريال لأجلهم، ثم تاب، يعني أحس بخطورة العمل وكيف أني أفعل لفلان وفلان، فندم وتاب وتصدق بمئة ريال أخرى لله، قصده الله، لا يعني لم يدخل في هذه النية والمقصد أحدا من الناس. واضح الصورة الآن؟ ما الحكم؟ الجواب، إذا كانت العبادة مما يرتبط أولها بآخرها فلا يصح، بل عليها يعيد من أولها، مثل الصلاة. فنقول لهذا الذي ابتدأ رياء وصلى رياء، فنقول تخرج من الصلاة وتبدأ من جديد عبادة مخلصا لله، لأنها عبادة واحدة مرتبطة. أما العبادة التي لا يرتبط أولها بآخرها مثل الصدقة، فهذه يثاب على ما أخلص. فالمئة التي أنفقها رياء هذه رياء، والمئة التي أنفقها بإخلاص هذه عمل صالح يثاب عليه. طيب، واضح يا أخوان؟ طيب، النوع الثاني الرياء المشترك. نحن انتبه، وإذا أمكن الحقيقة أن يرسم هذا أو يوضع يعني كرسم شجري فجيد. الرياء، نحن الآن في الصورة الثانية، الرياء في أصل العبادة، وقلنا نوعان، النوع الأول الرياء المحض، النوع الثاني الرياء المشترك. ما صورة هذا؟ أن يكون إنسان يقوم بعمل العبادة ويكون الباعث له وجه الله ومراءة المخلوق من أول العمل، يكون المقصود وجه الله ومراءة المخلوق من أول العمل. واضح؟ فهو لما دخل فلان تشجع وقام يصلي لله ولفلان، يعني في قلبه شيء من إرادة الأجر، وفي قلبه أيضا شيء من إرادة الرياء والمحمدة ونيل الثناء عند الناس. الفرق بين هذا النوع والذي قبله، رياء محض، يعني ما يقصد إلا الرياء، ما في قلبه شيء لله. أما هذا فمشترك، في قصد كذا وقصد كذا. طيب، هذا الثاني ما حكمه؟ عمله باطل على الصحيح، على الصحيح من أقوال العلم أن عمله باطل والدليل قول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الرجل ينطبق عليه الحديث، أليس هذا أشرك فيه معه غيره؟ بلى. فالجواب: تركته وشركه، فعمله باطل حابط. وفي الحديث أيضا أبي أمامة الذي سقناه قال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر. هذا الحديث دلالته واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شيء له، فأعادها ثلاث مرات: لا شيء له، لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وهذا لا يعرف، كما قال ابن رجب: لا يعرف عن السلف في هذا خلافا، أو قال: لا نعرف عن السلف في هذا خلافا. نعم، واضح يا أخوان. الصورة الثالثة: الرياء الطارئ، الرياء الطارئ في أثناء العبادة، الرياء الطارئ في أثناء العبادة. وهذه الصورة نوعان أيضا. النوع الأول: الرياء المحض. وما صورة ذلك؟ رياء طارئ في أثناء العبادة وهو رياء محض. يعني صورة ومثال ذلك: أن يبدأ الإنسان العبادة لله ثم يطرأ أمر، مثل أن يدخل أحد أو يحصل شيء، فيحول قصد العبادة لهذا المخلوق بالكلية، بحيث تمحي إرادة الله والثواب من قلبه، لا يكون في قلبه إرادة الله ولا ثواب ولا قصد ثواب. واضح؟ فهو بدأ العبادة لله خالصا مخلصا، لكن لما صلى ركعة وشاف بجواره، جاء بجواره فلان أو فلانة، إذا كانت المصلية، فحولت النية إلى قصد هذا المخلوق بالكلية، ما عاد فيه شيء من إرادة الله، جعل العمل كله قصده لفلان. فهذا الوارد إذا دافعه وأعرض عنه فلا يؤثر، لأن الله تجاوز عن الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. وإن استرسل معه فما الحكم؟ يعني مشى مع هذا الوارد وجعل النية لفلان رياء محضا، فكذا هذا كما سبق. نقول: إذا كانت العبادة مما ينبني أولها على آخرها، أو يرتبط أولها بآخرها، فهنا تبطل الصلاة أو تبطل العبادة كالصلاة. وإن كانت العبادة مما لا ينبني ولا يرتبط أولها بآخرها كالصدقة، فما كان قبل الرياء فهو صحيح، وما كان بعد الرياء فهو باطل. مثال: يعني رجل تصدق معه 100 ريال يريد أن يخرجها للصدقة، جيد، فأخرج 50 ريالا لله. لما أخرج 50 دخل 2 من زملائه، ها، فتحولت النية، صارت القصد هو لأجل فلان. 50 الثانية أخرجها رياء والأولى إخلاصا، فما حكم العمل؟ ما كان لله فلله، وما كان لفلان فهو باطل حابط. لكن الصلاة: رجل صلى ركعة لله ثم طرأ عليه الرياء، لما صلى ركعة جاء بجواره فلان فجعل النية رياء لهذا المخلوق، فما الحكم الصلاة؟ تبطل. نعم، لماذا؟ لأن الصلاة عبادة واحدة مرتبط أولها بآخرها. النوع الثاني من هذه الصورة: الرياء المشترك. وهذه الصورة ما هي؟ إذا طرأ الرياء في أثناء العبادة. فالرياء المشترك مثاله: أن يبدأ العبادة لله خالصا ثم يطرأ أمر، فيحول هذا العامل أو العابد يحول قصده لله ولهذا المخلوق، يعني يكون في قلبه تجتمع الإرادتان، إرادة الثواب والتقرب إلى الله، وإرادة مراعاة المخلوق والتزين له بهذا العمل الصالح. واضح يا أخوان؟ الفرق بين هذه بهذا النوع والذي قبله واضح؟ نعم. وهذه الصورة فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أن عمله حابط إذا كانت العبادة كذلك مما يرتبط أولها بآخرها، لعموم الحديث السابق: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذه الصورة ملحقة بالصورة السابقة في النوع الثاني. طيب، إذن باختصار نختم يا أخوان، نختم باختصار شديد لهذا المسألة، وهي المطلب الثالث: صور الرياء وأثرها على العمل. قلنا الرياء له ثلاث صور: الصورة الأولى الرياء في أصل الإيمان، وهذا رياء النفاق وهذا كفر، والصورة الثانية الرياء في أصل العبادة، يعني يكون ابتداء العبادة رياء. فهذا نوعان: الرياء المحض يكون القصد كله رياء، والنوع الثاني الرياء المشترك يكون القصد رياء المخلوق وطلب الثواب، والصورة الثالثة الرياء الطارئ في أثناء العبادة، وهذه الصورة نوعان أيضا: الرياء المحض والرياء المشترك. وذكرنا مثالا على كل صورة ونوع والحكم في هذه الأنواع والصور. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بقي بعض المسائل المهمة في هذا الموضوع، من مثل بعض التنبيه على بعض المسائل المشتبهة في الرياء مما يظن أنه رياء وليس برياء، أو يظن أنه ليس برياء وهو رياء، وأيضا علاج الرياء كما ورد في السنة وكلام أهل العلم. طيب، نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم يا شيخ، تفضل. أي. نعم. فكأنه قال في نفسه: كرمك الله، خير من يطلع دون أن يحسن في الصلاة ولا يجيب فيها، ولكن أعجبه أن فلان رأى يصلي. معناته أن هذا فيه، يعني هو مش لم يحسن في الصلاة ولم يغير، هي صلاته كما هي، ولكنه استبشر أن فلان شافه ويصلي، يعني هو حس براحة وانبساط. ما تقولون؟ ليس رياء. تلك عاجل. نعم، هي فيها تأمل. لا، بس هذا استرسل، مو بدافع خاطر ودفعه. جزاك الله خير، شكرا. يعني لو انه خاطر ودفعه، جميل، لو انه خاطر ودفعه